إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. عزيزي المستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام، حديث عن كيف نصنع المستقبل. وصلنا عند نقطة التركيز. كل ما وصلنا وجعلنا الناس في تركيز، كل ما انشغلت عن السلب وبالإيجاب. المركز هو اللي حيفوز بالنهاية عزيزي المستمع، سواء كان المركز هذا شيطان ولا ملائكة، هو اللي بيفوز المركز. لو أنا خليت الناس تركز على الشر حنجح إذا كنت أنا إنسان شرير، لو خليت الناس تركز على الخير حنجح إذا كنت أنا إنسان خير. لو الناس الآن مشغولة كلها بالسياسة وبالندوات وبالقيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة الأموال، أستطيع أن أشغل هذه الأمة الآن في أشياء إيجابية. المرة الفاتت طرحت اقتراحات كثيرة، عشرات الاقتراحات كيف الدولة تتوجه لتركيز الناس على الأشياء الإيجابية، فأدفع أنا كدولة لأحل هذه المشكلة العائمة المسببة من الإحباط ومن المشاكل ومن القيل والقال وكثرة الجدل وكذا. أشغل الناس كلها الآن في الرياضة وفي الصحة وفي التعليم وفي المعرفة وفي يعني في الطفل وفي المرأة وفي المستقبل وفي، وأشغلها الآن في الوضع الصحيح، وخليهم ذولا عمار بدل ما هم قاعدين فاضي ما يدري شو يسوون العصر، يحضروا لهم ندوة يشوفوا لهم هوشة، يعني يشوفون واحد قاعد يفضح واحد، يشوفون واحد بدل ما هم منشغلين في القيل والقال وكثرة السؤال وما أوتي وما ترك قوم العمل إلا أوتوا الجدل، أشغلهم بالعمل. فأعلن كمؤسسة كويت التقدم العلمي جائزة الكويت للسلام، جائزة الكويت للمحبة، جائزة الكويت للاختراع، جائزة الكويت 10-20 من الجوائز، كل واحدة منها يبدأ بنص مليون دولار على الأقل. ساهم مؤسسة الكويت التقدم العلمي في هذا الموضوع مبدئيا، وتساهم الوزارتان وتساهم الدولة، وتشغل الناس الآن في الإيجاب وتضعها في طموح صحيح. مسألة ثانية اللي تحل المشاكل الناس، يعني في أسباب نفسية اجتماعية، في أسباب سياسية، في أسباب مادية. واحدة من الأسباب النفسية الاجتماعية الضائقة اللي يشعر فيها الناس عزيز المستمع، أنا أتوجه للدولة. أنا سمعت عن مدينة الحرير والمشروع طموح وكبير وكذا، بس أنا أقول من الحين القائمين على المشروع، إذا كان المشروع هذا بيوفر بيوت ب 400 متر فهذا مشروع فاشل فاشل فاشل، وسيتسبب بمشاكل كبيرة للمجتمع الكويتي. يعني هذا مشروع، فأولى أن ما نسوي ولا نخسر فيه المليارات اللي محطوطة فيه، لأن هذا مشروع ضخم في 28 منطقة بتسوي وفر لي 400 متر ما تصلح. إذا ما تسوي بيوت مثل بيوت الأمريكان لا تسوي، أنك توفر بيت له يعني ارتداد على الأقل أمامه 10 متر، تصفط سيارتين وفي ممشى يمشي وراء بعض يصفطون سيارتين، وسوي له حديقة قدام بيته، وتوفر له ارتداد في الخلف، فلا توفر بيوت أقل من 1000 متر. أي مشروع حيوفر بيوت للكويتيين أقل من 1000 متر مشروع فاشل، وسيؤدي إلى مشاكل وسيؤدي إلى تضييق الناس، وهذا مشروع فقط من وراءه جني فلوس بس، ما يحل مشاكل سكنية أبدا، ولن يسعى كويتي في النهاية للارتياح. والناس كانت أصلا طلعوها من ضيق إلى سعة، فسعت فوسعت الكويت لما كانت الكويت في ضيقة، فثمنوا بيوتهم وكذا وعطوهم بيوت. أقل بيت كان في ذاك الوقت 500 متر، ثم وزعت بيوت 750 متر، ثم وزعت بيوت بألف متر، ناس سكنوا رميثية وسكن مناطق الكذا عطوهم ب750 وألف متر، فتوسع أفق الناس، فأصبحت أكثر ارتياح. إنسان عنده حوش، عنده حديقة، عندك شخص تسكنه في شقة مستحيل يبني الكويت، مستحيل، ما مهما يكون هذا إلا يكون إنسان جدا راقي، جدا متنور وراقي ومعرفته وعظيمة وعنده رضا عظيم. بس هذا يا جماعة ما يصنع دولة. فذلك لا بتوفر الارتياح والسعة للناس، فأنا أقول من الحين إذا كان مشروع الحرير وحاطين لي مهندسين شباب يتكلمون عن 400 متر مشروع فاشل. وكيف أنت شاب مهندس تتكلم عن هذا المعنى؟ كيف تتكلم عن هذا البيت أنت تسكنه؟ أنت راضي من الحين قاعد تبني بيت كذي؟ فذلك يجب الانتباه لهذا الموضوع، قضية توفير البدائل كلها يجب تكون بدائل سعة، بدائل تركيز، بدائل إعطاء، بدائل عطاء، بدائل تعليم الناس كيف يعطون. فإذاك أنت وفر له شيء ثم اطلب منه، وعلم الناس عدم الاتكالية، أنه ما يتكل، ما أن الدولة توفر لك هالكلام هذا، أصلا ما له داعي. أنا لو والله شورت في يعني استشرت في هذا الموضوع لا تبني مدن، غلط الكلام هذا، هذه ما تبنيها الدولة، هاي يبنيها تجار. تي تطلب من كبار التجار كده تقول تعالوا أسسوا لي منطقة اسمها السالمي، مو منطقة الحرير، منطقة السالمي أسسها على الحدود، تعال أسس لي منطقة العبدلي، تعال أسس لي منطقة الخيران ولا نويصيب، تفضل هذا أنا أحاوط حدودي، أعمل مناطق سيادية ومناطق سكنية سيادية، تأسس لي الدولة صح وربط المناطق هذه ببعضها البعض، هايوي واحد يوصلك بربع ساعة يوصلها ببعض، ما في مشكلة بتاتا، توصل مدينة الكويت بربع ساعة، ووصل وحط نظام قطارات، حط نظام أيا كان، والناس حترتاح وحتتكيف مع الموضوع هذا لو وجدت لها هذه السعة. فبالتالي عملت هذه المدن، عملتها بشغلها الصحيح، وبعدين وحطيت فيها كل خدماتها وشبكتها ببعضها البعض، ما في أي إشكالية. والكويت فاضية أصلا، 95% من مساحة الأرض فاضية، يقال 5% يقال 7% فقط المشغول، ليش نزين مقصر على الناس؟ من المطلع يا جماعة، حدود المطلع إلى العبدلي نص الكويت، نص الكويت من المطلع للعبدلي، أصلا من المطلع لتحت ما فيها شيء، مطلع للعبدلي ما فيها ولا بيت عادي. هاي المنطقة الشمالية يعمرها كلها بمدن، ومدن محترمة، مدن راقية، وما يعمرها تعمرها الحكومة، لا أنا حكرر نفسي سبحان الله. أينشتاين يقول المشكلة اللي أنشأها العقل لن يستطيع نفس العقل أن يحلها. فأنا كدولة عادي بكل بساطة وبكل سهالة أطلب من الشركات أنهم يوفرون هذه المدن وأعطيها مناقصات، وعساهم يا رب يربحون من أكثر لأكثر، وينشؤون هذه المناطق ويبيعونها على الناس. وما أوفر بنك التسليف، بنك التسليف هو جزء من المشكلة ليس جزء من الحل، ما أعطي قروض للتسليف وكذا، لأن لما أعطي 70,000 حيسوون البيت بمئة ألف، أعطي 100,000 يسوونه 200,000، فهو مو حل. وإنما أسهل قروض الإسكان والبناء، وأفرض على البنوك اللي امتصت من دماء الناس سنوات طويلة، أفرض عليها قوانين ما تأخذ في الإسكان هذا المبلغ أبدا. أكو واحد يدفع يشتري بيت على البنوك الموجودة حاليا ويدفع 49% من أصل الدين اللي ماخذه، ويدفع أحيانا 52% و57%، معقولة؟ فتحدد السنة ب 1%، هذه يسمونها القروض الإسكانية، موجودة في أمريكا وبريطانيا 1% نسبة، بس 1% فقط، فيقعد 10 سنوات يدفع 10%، معقولة؟ فتنشئ هذه على طول عشان الشركات ما تبترش في البيوت هذه على طول، وتباع بقروض مسهلة، فيتم الاتفاق من البداية، خدنا المكان وحددناه، وفرت الدولة كل الإمكانات لهذا الموضوع، جبنا الشركات بنتها والشركات تبيعها، ومحدد السعر مسبقا، ومحددة نسبة ربحيتك أنت كشركة، معروف الموضوع هذا كذا، والبنوك تدعم هذا الموضوع بقروض ميسرة، بقيول قروض مسهلة، وإن كان ولا بد ما في مشكلة، إذا أنا عشان ما أدخل أنا كدولة، لكن أنا أدعم البنوك اللي تدعم إن كان ولا بد يعني، لكن ما تحصل أن الدولة تدفع لك أنت القرض وتعلي تعلى الأراضي حتى أصبحت إلى شيء لا يطاق، وشيء مش معقول أصلا، توصل لدرجة ما يستطيع إنسان إلا يكون بواق أو ابن إنسان غني إلا عشان يشتري بيت وأرض في الكويت، مستحيل ما يستطيع في المناطق الداخلية، يا بواق يا ابن غني بس ما يستطيع يشتري بيت لك، ما يستطيع براتبة مهما كان راتبة، لو كان راتبة 3000 دينار ما يستطيع، فمستحيل. فلذلك أنا أوفر البدائل هذه كلها للناس، هذه كلها حلول، وأشغل الناس الآن بالإسكان، بالصحة، بالتعليم، بالمعرفة، بالبحث العلمي، بالكذا. والله حنا أنا مشغول بكذا سؤال، فراح أحضر لي ندوة اثنين يتهاوشون شنو، ولا واحد يفضح لي واحد ثاني، ولا قاعد أطالع قناة فضائية فلان يفضح فلان النائب، ولا فلان النائب يرد على فلان النائب، ولا كذا، ما الموضوع مشاغلني، كل شاغلني الآن البحث اللي أنا قاعد أقوم فيه، ولا شاغلني الآن الدراسة اللي أنا قاعد أسويها، ولا المهارة اللي أنا قاعد أنميها، ولا المسابقة اللي أنا بدخلها، ولا الصحة اللي أنا منشغل فيها، ولا التعليم اللي أنا قاعد أسويه، ولا التعليم اللي عشان أولادي، ولا السكن اللي أنا ساكن فيه، ولا حديقتي اللي قاعد أضبطها، ولا ارتدادي اللي قاعد أصنعه، ولا كذا. فذلك هذا الحل، ومو حل لجنة التعديات، أنا دائما أقول جزاهم الله خير هم اللي قاعدين ينفذون القانون في الدولة، لكن يا جماعة يا لجنة التعديلات والله ورب الكعب ما تستطيعون تحلون المشكلة بهذه الطريقة، ما تستطيعون، سابع المستحيلات أنك تحل، لأنك أنت قاعد تحاول تسوق بإيد واحدة، قاعد تحاول تصفق بنص إيد بعد مو بإيد واحدة. ليش؟ لأن لازم كل هاي المساكن أنت الناس قاعد تضيق عليها، فأنت لازم تشتغل معك الحين لجنة التعديلات، يجب الآن يكون من استراتيجياتها الجلوس مع البلدية والجلوس مع الجماعة اللي قاعدين يعمرون مدينة الحرير. ديروا بالكم، أنت قاعد تشغلونا 50 سنة من نلاحق الناس بالتعديات، ما إحنا سوينا مدينة الحرير باش حيصير فيها تعديات؟ لما تسوي له بيت 300 متر و400 متر حتصير فيه تعديات، 3000% حتصير فيه تعديات. شعب حر ما يرضاها بهالطريقة، فذلك من الحين أقول لا ديروا بالكم يا جماعة، أنتوا هتزيدون عليه المشكلة. كل بيت جديد ما أرضى، أنا جيت ما أرضى، ما أساهم، ما أشارك، قدم استقالاتنا إذا بيت أقل من 1000 متر، وإذا ما يكون في ارتداد. أي واحد صافط سيارته، نص سيارته طالع بالشارع، روح الأندلس، روح جنوب السرة، يصفط سيارة نص سيارة بالشارع، شو يسوي زي؟ وين يودي سيارته؟ شو يحط؟ شو يسوي؟ هذه حول اللي حط الكذا شيدة وهالعمارات إيش كبرها الناس؟ وين تصفط؟ واقفة عند مواقف المساجد، وواقف الجمعيات التعاونية، وواقفة فوق السيارات فوق بعض فوق الأرصفة ونص الشارع، وعلى الشارع سيارتين طب شو يسوون زين؟ تفضل يلا بتحط مخالفات؟ هذا حل؟ يوم أنك أنت أنشأت المشكلة، العقول التي أنشأت المشكلة لن تستطيع أن تحلها، لابد أن تجد الآن في ذلك الدولة تجيب ناس تقولهم هذول الجماعة وجدوا مشكلة في حولي، تفضلوا أن تحلوها. والله يا جماعة المشكلة ما يكبر، بس تحتاج ناس تفكر. الناس كانوا يسألوني من زمان يقول طبعا دبي وقطر وكذا وشي، أنت شو رأيك في الموضوع؟ ترى هذا تهور وهذا مش، يا جماعة ماكو مشكلة، شوف دبي في تهور في قرارات في كذا، بس بالنهاية ينجحون. ليش؟ لأنهم يفكرون طول الوقت، يفكرون، ما عندهم مشكلة، يأخذون قرارات يفكرون، ما دام قاعدين يركزون بالحلول 100% سيجدون حل لأي مشكلة ستنشأ في دبي، سيوجد لها حل. إحنا المشاكل عندنا تتراكم 5 و10 و15 و20 و60 سنة، مشكلة بدون ليل يوم نناقش فيها. والله يا جماعة اطحنت المشكلة خلاص، بس يعني بس انتهى، وصل المستوى لحد ابن ابن ابن الآن، بدون ابن ابن ابن يعني جدة مولود في الكويت وابوه مولود في الكويت وهو مولود في الكويت يقول اطلع جنسيتك العراقية. يا جماعة خلاص بس يعني طحنتوا المشكلة خلاص، احنا حين يجب ان نتحمل المسؤولية ونقول كل ابن ولد في الكويت وابوه ما كان خلاص احنا مسؤولين. ليش ما حاسبنا ابوه؟ ليش ما حاسبنا جده؟ ليش ما كشفنا الامور هذه؟ ما قعد كذا وحين ابن مزدوج ابن ابن ابن ابن مزدوج جاي نعالج المشكلة، احنا نتحمل مسؤولية؟ انطق صدر يا جماعة، احنا متحملين مسؤولية، هاي المسؤولية وحنا سنجد لها الحل وحنا سنتكفل بحلها مسألة. خذوا جناسي كلكم، مسؤوليتنا، انا المسؤول، انا المسؤول ان نعتذر للكويت يا جماعة ونقول احنا المسؤولين ونضع الحلول ونفكر ونركز. هكمل في الموضوع فتابع في لقائنا القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.